ذلك هل صحت قراءة آية الكرسي أنها من أذكار الصباح والمساء؟ أيضا لم تثبت، لكنها من أذكار النوم، كما قال الشيطان لأبي هريرة إنه إذا قرأ بها لا يقربه شيطان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد صدقك وهو كذوب. نعم.